11 ركعة يعني يتهجد في الليل عند سنة العشاء يتهجد في آخر الليل 11 ركعة ربما صلاها في أوله ربما صلاها في وسطه لكن في آخر حياته استقر تهجده في آخر الليل عليه الصلاة والسلام. وكان في الغالب يصلي 11 في الغالب بل أكثر يصلي في الثنتين ويكد واحدة وربما أوتر بخمس ربما أوتر بسبع ربما أوتر بتسع ربما صلى 13 لكن الغالب أنه يوتر ب 11 يصلي في الثنتين ويكد واحدة يقرأ فيها الحمد يقول في الله أحد هذا هو الأفضل. وإذا صلى 3 أو 5 أو أكثر فلا بأس لكن الأفضل 11 في رمضان وفي غيره وإن صلى أكثر 20 أو أكثر فلا حرج في ذلك. يعني هذا صلى الصحابة رضي الله عنهم في أهل عمر صلى في التراويح في بعض الليالي 23 في بعضها صلى 11 فالأمر في هذا واسع والحمد لله. لكن الأفضل هو الذي يعرض عليه الصلاة والسلام في الأكثر والأغلب 11 سواء في أول الليل أو في وسطه أو في آخره هذا حسب التيسير. في آخره أفضل وإذا لم يتيسر أوتر في أول الليل بعد سنة العشاء. وتقدم أنه يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون قل الله ثالث أفضل قل يا أيها الكافرون الأولى قل الله في الثانية. وفي بعض الأحيان كان يقرأ في الرسول آية البقرة في الأولى قل أن الحمد لله وأن الحمد لله وآتى على الأمر الثاني قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الشهادة بيننا وبينكم. هذا كله سنه سواء قرأ هذا أو هذا أو قرأ غير ذلك فلا حرج. لكن الأفضل أن يقرأ الشيء كما يقرأ به النبي عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميعا. نعم هذا هو الأفضل وإن أوتر 33 فلا بأس. لكن مع التأني ومع عدم العجلة يرخد في قراءته وفي سجوده وفي ركوعه أفضل. وإن كان 23 مع الركوع فلا بأس. الله يهديك يا شيخ. كل ليلة يدعو ولا؟ كل ليلة أفضل. كل ليلة أفضل. بسم الله إن شاء الله تهجر إذا صلى سنة الفجر ولو أنها فاتحة تهجر السنة إذا صلى ركعة الفجر يقضي عشاء الليل. لأن بعض العلماء قال إنها لم راحة ما يفعلها من كان يتهجر من الليل فهذا ليس بصحيح سنة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب سنة الظهر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر رواه البخاري. وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي للناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين متفق معه رواه مسلم. صلى الله وسلم على آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد هذه الأحاديث تتعلق بسنة الظهر. الظهر لها سنة قبلها وبعدها راتبة كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها. ربما صلى قبلها ركعتين كما قال ابن عمر ولكن ذكرت عائشة رضي الله عنها انه كان لا يدع اربعا قبل الظهر. الزياده مطلوبه لان الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى اليه في الوحي بعد الوحي فما زاد اخذ به فيكون تكون السنه الكامله فقبل الظهر اربعا تسنتين وبعدها ركعتان ست الجميع ست لا يصلى اربعا بعدها كان افضل لقوله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربعا قبل الظهر وأما إن نازل فحرره الله تعالى أن أقره أهل السنن ولما مات الإسلام الصحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين. وقالت عائشة رضي الله عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يدخل بيتها كان يصلي في بيته أربعا من الظهر ثم يصلي الناس يصلي به ثم يرجع يصلي ركعتين بعد الظهر هذه الراتبة. وإن صلى أربعا كان أفضل بعد الظهر كما يصلي قبلها أربعا. الحديث السابق حديث حميدة يقول صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربعا قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله تعالى. وقال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر فيسحق أربعا قبل العصر تسليمتين. وكان يدخل بيته فيصلي بعد المغرب ركعتين بعد العشاء ركعتين قبل صلاة الفجر ركعتين. هذه الرواتب المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنفع عشرة ركعات. وهذه يقال لها الرواتب مع الفرائض. يقول صلى الله عليه وسلم من حافظ على ثلث يومك في يومه وليلته تطوعا من له بهن بيت في الجنة. ثم فسرها عشرة أم حبيبة أربعة قبل الظهر وثنتين بعدها ثنتين بعد الظهر ثنتين بعد العشاء ثنتين قبل صلاة الصبح. وإن زاد تصلى أربعا قبل الظهر كان أفضل. وإذا صلى أربعا قبل العصر كان أفضل أيضا. وركعتين قبل المغرب وركعتين قبلها من الأذانين كل هذا مستحب. لكن الرواتب التي كان يلزمها صلى الله عليه وسلم 12 ثنتا عشرة أربعة قبل الظهر تسليمتين تسليمة بعد الظهر تسليمة بعد المغرب تسليمة بعد العشاء تسليمة قبل صلاة الفجر. هذه ثنتا عشرة ركعة. والسحاب يزيد فيصلي بعد الظهر أربعا في 14 ويصلي قبل العصر أربعا في 16 في 18 ويصلي قبل المغرب ثنتين قبل العشاء ثنتين. كل هذه مستحبة بين الأذانين. يقول صلى الله عليه وسلم بين كل أذان صلاة بين كل أذان صلاة في بيته. فيستحب أن يصلي بين الأذانين ركعتان ويصلي أكثر فلا بأس. إلا الفجر فيصلي قبلها ركعتين راتبتها ركعتان فقط لا زيادة. وصلاها في البيت صلى تحية المسجد داخل المسجد وإن صلاها في المسجد كفة تحية المسجد. وإذا تطوع بزيادة في الليل تهجد فهو سنة تهجد بالليل وأقل ذكرى تطوع الوتر. لكن إذا تهجد بثلاث بخمس بسبع بتسع بإحدى عشرة ثلاثة عشرة بأكثر كله حسن. كان يدخل صلى يتطوع في الليل بإحدى عشرة تهجد بها إحدى عشرة ركعة يصلي بكل ثنتين وكل واحدة عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأغلب عن المثال. وربما هو يصلي ثلاثة عشر يصلي بكل ثنتين وربما يقف فوقها بسبع وتسع كل هذا واسع الحمد لله. أقله واحدة ما بين صلاة العشاء إلى ربع الفجر في السفر والحرم. وهكذا سنة الفجر في السفر والحرم. أما سنة الظهر والمغرب والعشاء فالأفضل تركها في السفر. أما سنة الضحى سنة دائمة في السفر والحرم. سنة الضحى مستحبة حضرا وسفرا. وتهجد الليل مستحبة حضرا وسفرا مع الوتر. وفق الله جميعا. الله يهديك. سنة الظهر القبلية لو نسيها انت او تأخر عنها صليها بعد الظهر. صلي ثمان بعد الظهر. صلي ثمان او ست. تنتهي بالسفر احسن ما يليك. تنقل السفر افضل. بس الله يهديك هناك من الاسفل انها تبقى بعد صلاة العصر لا السؤال يا رب العالمين. لا فقال لا. قال فعل الصلاة صلى الله عليه وسلم. هذا خاص به. سألت المسألة نقله ما يهدى قال لا. هذا نقص. شوف حصل ما ينبغي سنة تقول لي صلاة الليل والنهار ما تنام ثنتين هذا كالأمر إن شاء الله صحيح. لأن قلت مثلا بعض اللغة أتفتهم ذلك لكن السنة يتحرى ثنتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب سنة الظهر وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. رواه الترمذي وقال حديث حسن. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قد سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على أربعا قبل الظهر، وهي الراتبة تسليمتان قبل الظهر وبعدها تسليمة، أي جميع ست ركعات مع الظهر كلها رواتب. ويستحب أن يصلي أربعا بعدها يكون جميع تنام، بحديث يوم الحليبة وقوله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أربع قبل الظهر قال إن بعدها حفظه الله على الله. ورفع السنة والأحمد للسنة صحيح. فالسنة من أن يحافظ على هذه الركعات يبدو ما عند الله جل وعلا: من حفظ أربعا قبل الظهر قال إن بعدها حفظه الله تعالى. هذا وعد عظيم وخير كثير. وكذلك الأربعة التي يتجلى السائل بعد زوال الشمس في حديثها نظر صحة نظر، ولكن يقوم مقامها الأربعة التي في أشهد عائشة كان لا يدع أربعا قبل الظهر، إذا جاءت الشمس صلى أربعا قبل الظهر وهي راتبة الظهر. فينبغي المؤمن أن يحافظ عليها وأن يحث عليها يبدو ما عند الله من الرسول سبحانه وتعالى. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها إذا صلها صلى الله عليه وسلم قبل الظهر صلها بعد الظهر. سنة المؤمن إذا هكذا راتبة قبل الظهر سئل عنها جاء الإمام قد قامت قد قمت الصلاة صليها بعد، صلي أربعا بعد الصلاة ثنتين أربعة جمع ست أربعة نام بعد الصلاة الحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما فتته قبل الصلاة قضاها بعد الصلاة. صلى الله عليه وسلم تركها عليه مره قبل الظهر الاربعه بعد الظهر كله هذا الفضل تركها يعني لا في نواه لا لا كله هذا الفضل يعني في الجنه المعلقه بفعل نعم حضر الله المؤمن اول من الجنه وين لم يخل النواه، لكن إذا فلنا وآخر يكون درجة أعلى من السابقين. هل يشرع تخصيص عمل بعد الزوال عمل صالح؟ نعم. قل هل يشرع أن يخصص الإنسان عملا صالحا؟ لا شيء مثل هذا الصلاة إذا اجتهد إليه لله طيب في الله وضعك في جميع الأوقات ثلاث الصلوات أربعة قبل الظهر هذه السنة. قل ولو صلى النية ما في بأس، الأمر واسع من يوم نزول الشمس إلى أن يصلي العصر كلها صلاة لو صلي مئة، وهكذا وضحها كلها حال صلاة لو صلي مئة ولا مئة لا شيء وكل يوم كلها حال صلاة. لكن المهم الشيء اللي حافظ على النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ إليه يكون تكون إلى أهله أكثر الرواتب، وهكذا أربعا قبل العصر أربعا قبل الظهر بعد الظهر هكذا بين الأذانين بين المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء كلها سنة. صلاة الضحى كل هذه سنة. لا صلاة الجار نعم ضعيف لكن نحفظ عن علي رضي الله عنه، لكن يعني عن الحديث الصحيح ما سمع عنه فلا صلاة إلا من أذن ذكر يعني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم للعناء لما قال يا رسول الله إلا فلس لقائد يقود المسجد هل من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال تسلم هل تسلم عند دار الصلاة؟ قال نعم. قال فأجب هو أعمى ليس له قائد يجب أن يصلي ولو هو جار ما لا يسمع عن الأمان. أو أولاد خالد أو خروج صاحب الجبل. إذا أرضعتها خمسة أو أكثر في الحولين صارت مثلها، ومنهم لزوجها أخت لأولادهن وصار إخوتها أخوالها، ولكن أخت الزوج أعمام مثل أهل الشيخ يحضنها الله على حول المشهد لكن بشرط أن تكون الرضاعة خمسة أو أكثر في الحولين قبل فطام مثل أهل الشيخ شرع ما رأيكم في حديث الناس بشكل سمدة المعزين ما لها صلاة إلا إذا غير. إذا لم يتيسر قراءه يقرأ، أما إذا كان في ماء محصور في بركه ولا شيء ما يضر، أما إذا كان في بحر ما يدري غلط ما يدري حصل ولا ما حصل. ينشر إذا كان شرعه لكي أدلك ينشر، قد يسكت قد يسكت قد يأذن، أذنهم في شرط هذا مو شرط، لكن لو يظن هذا من قطع هذا الشيء الذي كان من قطع هذا الشيء. يا في بعض الروايات لكن أصح منها ورحمة الله لعليها العمل الآن، لأن عن الشذوذ وعن الاختلاف جاء في بعض الروايات زيادة وغلفاته، لكن ترك أولى العمل بالتشريع الذي عليه عمل المسلمين الآن هو أولى. والسلام ورحمة الله كما الحديث جابر بن شرمة كان إلى سلم على السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله. زيادة صحيحة أحسن الله إليك. صحيحة لمعنى الله شادة زائدة، ولكن ترك هؤلاء يعني العمل على أخلاقه هو لنا الأخلاق. الله السنة يقول هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم في الأولى ومن بعد هم الأولى متأكد في الأولى ومن بعد فالثاني لكن في الأولى متأكد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب سنة العصر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 2. رواه أبو داود بإسناد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بسنة العصر. سنة العصر ليست من حضاراته التي حضرها عليه الصلاة والسلام، وروي عنه أنه صلى قبلها 4 إلا أنه صلى قبلها 2، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى بعد العصر. فيستحب أن يصلي قبل العصر 4 تسليمتين، وليست راتبة لكنها سنة. ثم سنة الظهر والمغرب والعشاء والفجر رواتب حفظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سنة العصر فروي عنه أنه صلىها 4، روي عنه صلىها 2، وثبت عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: الله أعلم، صلى 4 على العصر. فيستحب أن يصلي قبل العصر 4 يسلم بكل 2. لهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهكذا بين كل أذنين صلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذن صلاة، بين كل أذن صلاة. إذا أذن المغرب يسحب 3 ركعتين بعد أذان المغرب، وإذا أذان العشاء صلى 2 بعد الأذان إذا كان في المسجد، وإذا جاء كفى تحية المسجد، صلى تحية بعد الأذان قال صلى 4 ركعتين، وإن صلى أكثر فلا بأس، الأمر واسع. أما الرواتب تقدم أنها 12 ركعة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة 12 ركعة، 4 قبل الظهر، 2 بعدها 6، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء 10، 2 قبل صلاة الصبح. هذه الرواتب كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر. أما في الشهر فكان يتركها إلى سنة الفجر، كان في الشهر يحافظ سنة الفجر مع الوتر مع التهجد بالليل. هكذا صلاة الضحى مستحبة في الشهر والحضر. هل يقصر أم يكون من هنا على الرياض؟ لا، يعينه قريبة، من البعيد. لا أقل وهم أقل منهم وهم أقل منهم قائلة 80 كيلو تقريبا يوم ليلة يوم ليلة مثل ما بين مكة والطائف مثل ما جدة. نعم إذا وجد جماعة تلزم. مثلا ذهب للدمام ومكة فيه سلم عليه لا يصلي وحده لا يصلي وحده الجماعة تخلف عنهم ثلاثون عشر قدم. أما إذا كان الجماعة هي أكثر لهم يصلون مع الجماعة أربع لهم يصلوا وحده القصر. نعم الجماعة واجب. الله إليك يجمع بين حديث ابن عمر حديث علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا أربعا وكان يصلي أحيانا بس فعل النبي في صحة نظر أن الثالث من قول رحمه الله وأن قول المؤلف ثالث صحيح لا يوجد محل نظر من أول رحمه الله قد يخلع أيضا على السنة حتى أشهر أربعة متصلة يا شيخ لا يسلم كل شيء. هل ورد أن يصليها أربعة؟ يقول النبي ثلاث الليل والنهار لا تنعم في كل شيء في الله في الله. لا لا شو لا لا لا صح شو الحديث اللي سمعت عليه ولا اللي عليه الله الأول كنا قاعدين عندك مين هو الحشي مين هو الحشي يا رحم الله عليه الصلاة والسلام يا عارف الروايات الفعل فيها نظر من الحفظ روايات القول الحمد لله بلا وياه يقول الشخص الذي يعطيه فلوس طيب من الصدقة لا في البيت لكن نعمل إذا عيره محافظ أو لا بالإحسان إذا كان يصلي ولكن يصلي في البيت إذا عافظ إذا كان ما يصلي ما يقع من الزكاة يقع من الزكاة من بعد التعريف إذا كان فقير نعم نصيحة في البيت هو محتاج مثلا إذا كان يصلي لا بأس يعطى مثلا أو يحس على الصلاة يعطى وينصح يؤدب الجهية تؤدب إذا تخلف يا رب العالمين. نحن في الجمعية الخيرية نتقدم كثير من الروافض المساعدة هم فقراء يحقين للمساعدة فهل يعني تخفى خطابات الشيخ أن يحقن من الصدقة؟ لا يختلف إذا كانت قول من باب التعليف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم الكفر وغير الكفر مثل ما قال جل وعلا لا ينهاكم الله أن لم يقاتل ولم يخرج من أنت برهم وتقصدوا إليه لكن فيها تأليه ودعوة الله للسنة ويعني هذا الأسباب ما أنت الجاه ما يدفعون أنه فيها طمع للتأليه إذا كان في دعوة مع دعوة مع تضيف السنة واعتناقها إلا لا يعطيه إلا بها السنة محمد ثم البتاة لا يعطيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب سنة المغرب بعدها وقبلها. تقدم في هذه الأبواب حديث عمر وحديث عائشة وهما صحيحان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب ركعتين. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء رواه البخاري. وعن انس رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب رواه البخاري. وعن رضي الله عنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب فقيل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا رواه مسلم. وعن رضي الله عنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا التوابي فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد سليت من كثرة من يصليهما. رواه مسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية ركعتين قبل المغرب وركعتين بعدها. أما بعدها فسنة الراتب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد المغرب دائما راتبة، إلا في السفر كان يدعوها في السفر كما كان يدعو سنة الظهر والعشاء كذلك. وإنما يحافظ السفر على سنة الفجر مع الوتر والتهجد في الليل. وأما في الحضر فكان يصلي بعد المغرب ركعتين في بيته. وكان أيضا يحث على الصلاة قبل المغرب ويقول صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالث من شاء لا يظن انها واجبه قال من شاء يعلم انها سنه غير واجبه. قال الصحابه رضي الله عنه اذا اذن المغرب صلوا ركعتين لا يظنون قبل الصلاه. فدل ذلك على شرعيه الركعتين قبل الصلاه بعد غروب الشمس اذا اذن وهو جالس في المسجد يستحب له ان يقوم فياتي بركعتين. وان كان داخل فان الاذان صلى ركعتين سنة التحية حيث المسجد. أما بعدها فسنة الراتبة اثنتان ويصلى أكثر صلى أربعة أو ستة أو عشرة أو أكثر فلا بأس. كل ما بين العشاءين محل صلاة محل تعبد وهكذا بعد العشاء إلى أسد كل محل تعبد. لكن سنة الراتبة ركعتان بعد المغرب والراتبة بعد العشاء ركعتان كذلك. من صلى إلى أذانهم فليصلي ما تيسر بعد أذان المغرب سنة ركعتين بعد أذان العشاء صلى ركعتين بعد أذان العصر صلى ركعتين أو أربع والأفضل أربع كما تقدم في الحديث صحيح رحمه الله صلى أربع قبل العصر. الله يريد قوله النبي صلى الله عليه وسلم خوف عليها أن تكون بدرجة الراتبة كان سنة الراتبة يعني لا لازمة يعني فإحنا يرونها لازمة يعني الأمر أصله الوجود فإذا قلنا شيء دل على الوجوب واجب سنة. هل أنها تكون لازمة صلى الله عليه وسلم؟ سنة مستحبة دائما لكن غير واجبة. الله إليك استدار الصحابة بالتواري واتخاذها سترة هل يدل على وجوب السترة؟ لا سنة سنة معكنة يعتمد عليه صلى الله عليه في بعض الأحيان غير فكرة. الله إليك بالنسبة للتحرير هل تشهد من مواصل هذه من فعل فلا بأس من ترك فلا بأس من ترك فلا بأس من مثل عن شيء فلا بأس من ترك المكان فلا بأس المواصل في حاله ضعيف. في المسجد الإمام المسجد العالم مشكلة في تسوية الصفوف تقول استووا اعتدلوا فيبقى اثنين أو ثلاثة متخلفين فإذا قلنا استووا فبعد الفجر اليوم وأمس العصر قالوا لا ما لك حق إذا تقول استووا اعتدلوا سواء استوينا أم ما استوينا. لا الإمام إذا حفهم حتى ولو يجي المشاكل الإمام إذا حفهم إذا استقيم الحق يأدب من الوجوب يا شيخ واجب يقول ليست واجبة لك حق كلتين. لا لا هذا جاهل جهل منهم الذي صار في الأمر بها قال كذبوا صوفكم وصوفكم الحال بينها فيها الأوامر يوجد ولا تدعوا خرجاء الشيطان في الدخول قد أحسن الله إذا بقى اثنين ثلاثة متخلفين ولا استجابوا استووا اعتدلوا يرفع أمره للهيئة إلا المحكمة إلا الأمارة حتى يتأذن لكن الهيئة أحسن للهيئة نرفع للهيئة إذن الوجوب يعني نعم. لو ناصحهم يا شيخ الله إليك لو ناصحوهم تم في المناصحة مجالسة معهم. كان يرانا نصليهما ولم يأمرنا ولم ينهى خفي عليه الأمر إنه أمر صلوا قبل ما تصلي عليه خفي على نفسه هذه عند الله مؤسسة خفي على نفسه. كان واحد يصلي مع جماعة أربعة لا يصلي لا يفهم أخوه ليه أكثر يفهم واحد لا سلمها الناس الجماعة واجبة سلم أبو يسلم بقي مثلا على تقوى المدينة في أي مدينة بقي مثلا ساعة أو ربع ساعة للأذان هل مثلا يصلي المغرب والعشاء يعني يسمعهم يخرج لا قد نبي إلا المغرب والعشاء والله أعظم لكن قد دخل وقت الظهر وقت المغرب يصلي له الطريق لا بأس يرجع على البلد إذا دخل البلد يعرف يعني قد يشتغل إذا دخل قد يعني يكون تعبان قد يشتغل صلى معهم صلى معهم صلى معهم صلى معهم. صلي قبل أن يجيهم الشيخ وإلا إلى الشيخ. يعني هو ساحب قبل العشاء ولا دخل قبل العشاء. صلى في المدينة. صلى في القرية. من صلى أول ما دخل صلى له نافلة، صلى له نافلة، ومن صلى له فلا حرج عليه. نعم. إذا كان يعني يشوش على الناس يشوش له، إن كان ما يشوش أضرب شهر. إذا كان يغير المعنى يا شيخ. إذا كان يشوش يزعل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب سنة المغرب بعدها، باب سنة العشاء بعدها وقبلها. فيه حديث ابن عمر السابق: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء. وحديث عبد الله بن مغفل: بين كل أذانين صلاة. متفق عليه كما سبق. باب سنة الجمعة. فيه حديث ابن عمر السابق أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينفرد فيصلي ركعتين في بيته. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الأحاديث سنة العشاء وسنة الجمعة. العشاء لها راتبة لحدها سنتين كما تقدم في حديث عائشة وحديث ابن عمر وغيرهما. السنة ركعتان راتبة بعدها، وفي البيت أفضل، كما المغرب بعدها ركعتان وفي البيت أفضل. ويستحب أن يصلي بين الأذانين ما تيسر، بين أذان المغرب والعشاء، بين أذان المغرب وصلاة المغرب، وبين أذان العشاء وصلاة العشاء. يقول في صلاة بين كل عليه صلاة بين كل عليه صلاة لما شاء يستحب أن يصلي ركعتين أو أكثر بين الأذانين في الأذان والإقامة في العشاء. وإذا كان جاء من خارج صلي تحت المسجد رحمك الله، ويصلي بعد هذه الفيلم والأفضل في بيته، ويصلي أربعة أو أكثر فلا بأس. والوقت واحد ما بين العشاء والفجر كلهم في الصلاة، يصلي ما شاء. لكن الراتبة تكون في تسلية واحدة ركعة، هي الراتبة التي كان يدعو عليه الصلاة والسلام في الحضر. أما في السفر كان يتركها سنة المغرب، سنة العشاء، سنة الظهر، كان يتركها صلى الله عليه في السفر. أما سنة الفجر فكان يحافظ عليها في السفر والحضر. وهكذا يتركها تهجد الليل كان يفعله في فضل محرم صلى الله عليه وسلم. وفي الجمعة كان يصلي بعدها ركعة في البيت، يحث الناس على أربع، من كان مسلم في الجمعة فليصلي بعدها أربع، فالسنة أربع. صلى في المسجد أو في البيت أربع تسليمتين، وإن صلى سنتين أجزاء ذلك كما فعل في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأفضل أربع. يقول يا سلمان كان مصليا فليصلي بعدها أربع، يكون يسلم كل سنتين في المسجد أو في البيت. وفق الله الجميع. الوافد كلها في البيت أفضل، الوافد كلها في البيت أفضل، وإن صلى في المسجد فلا بأس. كلها الأفضل في البيت كلها. النبي صلى الله عليه وسلم أهور صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هل يذهب إلى دار المياه ثم يعود إلى المسجد أو تحت الأولى؟ يتحلل إلى تحت الحديث. إذا راح تطهر لا يصلي راح تحت الحديث. سنة ثم تحت الحديث. المشروع عدم النعاد الا اذا كان في مصلحه مثل داعش الفجور مقاتل المسلمين حال المسلمين يدعى لذلك. اما اذا كان مسالم يدعى له مثل ذلك مثل ما قال في كفار دوس: اللهم هل يتم اكله مثل ما لعن كفار قريش: اللهم العن فلان رجل له رؤوس ورؤوسه كفر، اللهم العن فلان ابو فلان، اللهم لا نسيت بالربيعه شيئا من ربيعه بل يهل بها الاسلام، لانه رؤوس كفر دعاه الكفر عذب المسلمين. أما المعلم المسالم لا يدعى له في الهداية،

يدعو لهم ويترحم عليهم ويمتنع. أما الصلاة لا، صلاة المساجد في البيوت لا عند قبور، ولا يبنى على قبور المساجد ولا قباب ولا شن أبنية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تجد القبور والقعود عليها والبناء عليها، فلا يبنى عليها شيء، لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك، ولا تجصص ولا يجلس عليها، ولكن تدعى ويسلم عليهم ويدعى لهم ويدعى على القبر التراب الذي خلق منه يكون علامة عليه أنه قبر شبه ما حوله، ولا ذاك يطرح بحصبة أو يجعل عليه علامة من حجر أو لبنة، أما أن يبنى عليه أو يجصص فلا يجوز، كذا يقعد عليه ويوقي عليه فلا يجوز لأنه يهان. هل معاوية كان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تصل صلاته بصلاة حتى يتكلم المصلي ويخرج، إذا سلم من فريضة لا يكون يصلي نافلة في الحال، لا يجلس فأستغفر الله اللهم أنت السلام، يأتي الأثار الشرعية إذا سلم من الفريضة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام وأنت السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا فرض كلمه ثلاثه ثم قل لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله لا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله الا الله مخلص له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا زوج جد منك جد، وفي الفجر والمغرب لا اله الا الله لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء عشر مرات في الفجر والمغرب زياده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير، ثم بعد هذا يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة يستهزئ بقوله لا إله إلا وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم يقول الله الحمد معوذتين، هذا هو السؤال الأفضل، في المغرب والفجر يكرر السورة 33 مرة إن الله يرضى كيف يكررها 3 مرات بعد المغرب بعد الفجر، كل هذا جاء في السنة، لكن فاتت نواتك في البيت، أما أن يسلم ويقوم يصلي لا يفصل بينهما يخرج يخرج إلى بيته أو إلى مكان آخر أو يأتي بالذكر قبل ذلك حتى تفصل صلاة النافلة تفصل الفريضة في النافلة، اتق الله جميعا. بعض الأخوة يعني بعد ما جاء الفريضة يدعون ما يجيون بالأذكار ينكر عليهم الشيء، يعلمون السنة، سنة ذكر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تجمعهم على الدعاء أو رفع صوتهم الدعاء جماعي جماعة صوت الجماعي هذا خلاف السنة لا بدعة، إن لا يذكر الله كل واحد يذكر الله بنفسه على ما جاء في الشريعة كما سمعتم. ما يجي صلى الله عليه سلم الغم ما يستغفر الله ولا يذكر الله ولا يتكلم شيء. هل ممكن يرجع مرة ثانية أو يسبح؟ لا حرج، كلها نافلة كلها نافلة. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله الله يرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه لا سنة مستحب معرفة مستحب الله يعني قال أفضل صلاة من ليس أفضل جمعة لا نهى عبد الله قبلها سلمة يسر كلها سلمة اليعين أو أربع أو ثمان أو عشر ما لا حد منه سلمة يسر أقل سنها قبل الجمعة ما لها راتب إلا قبلها يصلي ما في أشهر يصلي أربعة هذا الأفضل يصلي فيه. فيهم من أسباب الدعاء من أسباب الإجابة وفي يديه الدعاء من الدعاء في القول في قوله في وغيره إلا إن ما في ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما يرفع فيها لا الإسلام من الفريضة ما يرفع ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا من السيدتين ولا في آخر الصلاة إن دعا قبل أن يسلم لا يرفع لأن الرسول ما كان يرفع فيها المواضع التي ما رفع فيها النبي لا يرفع فيها خطبة الجمعة لا يرفع فيها خطبة العيد لا يرفع فيها إلا إذا استسقى كطلب الغيث يرفع يديه. الله عنك يا شيخ إنسان دخل صلاة رباعية فاته ركعة الإمام جاب خمسة لا يا شيخ مثلا أنا فاتني ركعة صليت مثلا ثلاث فاتني ركعة الإمام جاب خمسة لا تابع إذا سلمت من تقدر تعرفها لا تابع.